خليك لخليك تلاي زري زري نغرسي تنغبور غرس اخر عزري يلي ويا طمن كوري غرس روزانا هنا وهنا وتجارنا كي حذانا إلا ما يره لك سوتي سنزلو بانا إلا ما يرضون الفلوس بلا سيسرضونا إلا ما يسغان ورغي إلا ما بتزنزانا نكنايك لحاليك تلعيد رايزري نغرسيت نغبور غرس آخر عزري من قد كل زد توضانا هذا كورين أيان يوبر ويا قد يا نفوس أغلى نسلي ساكو حدا هاتي زدو قاني طبيب نزد موضان هاتي زدو قانو مليل نزد اسميان والله العظيم بليانا كل يان نكنايك لحاليك تلعيد رايزري نغرسيت نغبور كم من غير غدار ونولي نيان هنا وسوس الخير واللي تيان واللي غيتي قوت نزار نتانا تيان الخير صحايا ونا ولا غير الضان إيغا غيت نصح نصف الدرس وغي مزيان نكنايك لحاليك تلعيد رايزري نغرسيت نغبور غرس آخر عزري وقانو دور سولي قسيبان في غلايا من العقل يسنا غلهانا أدوري للسيا انت اللي يا سوريان وانا ميتنا لوقت نراك أدوري وين وانا ميتا ويها نيوفس أهلي جنة نكنايك لحاليك تلعيد رايزري نغرسيت نغبور غرس آخر عزري إنك ليلا جيت سنما غار الضرنا يغير يا نيا كل إلا نبني جبنا يغينا يا نخور غير ما تيوبرنا هيا نطف نصح نصي إلا ما يبنا أهنا وابوت بصام تاكي لازمنا نكنايك لحاليك تلعيد رايزري نغرسيت نغبور غرس آخر عزري كملنا لنيسان عكي السدان مراكان فتازك غاسل لي غزان يكودين جماع غير هم غير بدان نكاي ما تدعوني تتاكت عنك زريان هنو ريجي اللقشي من كينا تيان ورنسنا ما غير الوالا ما غير كرهان نكنايك لحاليك تلعيد رايزري نغرسيت نغبور هما سرتور وما ستنيين يجازو دي غيق الغواسي في غورنيين جارا والطاز وزرو واللي تنيوزن ورزن ما نيران يوت مقارا ترزن إيسا كمي ميزي مرا واللي تنيوزن يلي ويا تامان كوري غرس روزن لكن نايك لحالي تعيد رايزري نغسيت نغبور غرس آخر عزري لكن نايك لحالي تعيد رايزري نغرسيت نغبور غرس آخر عزري ليك تلعيد رايزري نغرسيت نغبور غرس آخر عزري نكنايك لحالي تلعيد رايزري نغرسيت نغبور غرس آخر عزري نكنا يقل حاليك العيد رايزري نغرسيت نغفور غرسا غرايزري نغرسيت نغفور غرسا غرايزري نغرسيت نغفور غرسا غرايزري نغسلت رايزري I'm a sad raisery, raisery, raisery, raisery, raisery, raisery.